يا خالد، أحسن إلى المساكين وارفق بالمستضعفين، فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يا خالد، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم من حواليك، فتذكر قدرة الله عليك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.